بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. من ضمن الآيات التي تكلم الله فيها عن أحوال القلوب المؤمنة الآية التي سنتكلم عنها اليوم، وهي قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية وما دار في فلكها سنتكلم عنها في عدة قضايا. القضية الأولى معنى هذه الآية. معنى الآية: ألم يحن الوقت للذين آمنوا وصدقوا بالله وبرسوله أن تخضع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق من القرآن، ولا يكونوا كالذين أعطاهم الله الكتاب من اليهود والنصارى فطال عليهم الزمن فقست قلوبهم وكثير منهم خارجون عن أوامر الله. هذا من حيث المعنى. والنقطة الثانية، كما تعودنا نأخذ بعض الأسئلة التي تثير معنى الآية، ففي الآية فيها عدة أسئلة نحاول أن نجيب عليها. السؤال الأول: ما فائدة هذا الاستفهام ألم يأني؟ ما نوعه وما فائدته وما أثره؟ السؤال الثاني: هذه الآية هل تدل على أن أهل الإيمان والصحابة ما وصلوا بعد إلى الخشوع حتى نزلت هذه الآية؟ يعني قبل نزول هذه الآية أليسوا خاشعين؟ طيب إذا كانوا خاشعين إذن لما نزلت الآية؟ وإذا لم يكونوا خاشعين فماذا أضافت لهم هذه الآية؟ الفائدة. السؤال الثالث: ما سر ذكر القلوب أن تخشع قلوبهم؟ طيب والجوارح؟ هدوء الجوارح وطمأنينتها وسكينتها والهدوء في الركوع والسجود في الصلاة مثلا، هل تدخل في هذه الآية أم لا؟ السؤال الخامس قال: لذكر الله وما نزل من حق. أليس ذكر الله هو الذي نزل؟ ما الفرق بين ذكر الله وما نزل من الحق؟ السؤال السادس: لما ذكر أهل الكتاب هنا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب؟ ولما ذكروا بصفة الإيتاء الذين يعني أعطوا الكتاب؟ لما لم يقل الله مثلا ولا يكون كاليهود والنصارى؟ يعني ما فائدة أن يذكر الله أنه آتاهم الكتاب؟ هل هذا له ارتباط بالخشوع؟ وسؤال آخر أيضا: ما سر ختم الآية بالفسق وكثير منهم فاسقون؟ يعني لما لم تكن الآية وكثير منهم ظالمون وكثير منهم وصف آخر؟ ما علاقة الفسق بأهل الكتاب بالخشوع وغير ذلك من هذه المحاور؟ عموما هذه الآية تتكلم عن الخشوع، ونحن بإذن الله سنتناولها في هذه المقاطع.